أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات العكريش الإسلامية بقرنفيل أن يقدموا لكم حفلا طيبا مباركا من تسجيلاتنا الخارجية من مسجد الحامدية الشاذلية، مسجد سيدي سلام الراضي. والآن أخوة الإيمان والإسلام، نترك حضراتكم مع هذا التسجيل الطيب المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن مؤسس الحامدية الشاذلية سيدي سلام بن حسن الراضي، وعن خليفته سيدي إبراهيم سلام الراضي شيخ الحامدية الشاذلية. وبعد، فقد اجتمعنا في هذه الليلة المباركة للاحتفال بمولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. نسأل الله تعالى أن نكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيهم: واشوقاه إلى أحبابي. نسأل الله تعالى أن نكون من المحسوبين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة أناب الأستاذ الدكتور محمد علي محبوب وزير الأوقاف، أناب عنه فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف. وحضرنا مشكورا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عميد كلية أصول الدين، كما حضر فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وشرفنا كذلك السيد الأستاذ حسين عبد الجواد مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، والسيد الأستاذ محمد كمال النجار مدير الشؤون الدينية بإذاعة الشعب، والسيد الأستاذ علي إمام مراقب عام التخطيط الديني بالإذاعة. شكرا لحضراتهم جميعا. وخير ما نبدأ به هذا الحفل الكريم القرآن الكريم، وإني أقدم سيدي وأخي الأستاذ محمد كمال النجار ليقدم لكم برنامج هذا الاحتفال الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله على نعمائه، وشكرا له على إلهامه، وصلاة وسلاما على خير أنبيائه. نستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. أحييكم من بيت من بيوت الله، أحييكم من ساحة مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث حضرت إليكم في هذه الليلة الكريمة إدارة البرامج الدينية بإذاعة الشعب لتشارك السيد الأستاذ عبد المنعم الجندي نائب عام الطريقة الحامدية الشاذلية وجميع أبناء الطريقة احتفاءهم بمولد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الدنيا بنوره فعم نوره المشرق والمغرب. صلوات ربي وتسليماته عليك أيها النبي ورحمته وبركاته. أخوة الإيمان، وقد استضافت الإذاعة لإحياء هذا الحفل فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان وفضيلة الداعية الإسلامي الكبير والعالم الجليل الشيخ محمد عبد الواحد أحمد وكيل وزارة الأوقاف الذي حضر نائبا عن السيد الأستاذ وزير الأوقاف. ونستمع إلى الابتهالات والمدائح النبوية من فضيلة المبتهل الشيخ محمد الهلباوي ابن الطريقة الحامدية الشاذلية. إخوة الإيمان، وخير ما يستهل به دائما القرآن الكريم، فالقرآن إخوة الإيمان هو النور والضياء، وهو الري والغذاء، وهو الدواء والشفاء، هو الذي قال فيه رب القرآن سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بالقرآن نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، وقارئنا هو فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إنما وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم جهل ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل ما سألتكم أجر فهو لكم إن أجري وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق قل إن ربي يقذف بالحق علام قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء فبما يوحي إلي ربي قل يا إنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليك ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليك أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبت فلليل تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. استمعنا إخوة الإيمان في بداية حفل أبناء الطريقة الحامدية الشاذلية الذي نقدمه لحضراتكم من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين إلى القرآن الكريم، طب النفوس ونور العيون وجلاء الصدور. تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. ونلتقي الآن إخوة الإيمان في هذه الليلة النورانية من ليالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، وهو رجل من أعلام الدعوة في مصر، تعرفونه جميعا وتسمعونه بكل وسائل الإعلام بالإذاعة والتلفزيون. نستمع إليه وهو يحدثنا عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم تسعد القلوب حين تلتقي لقاء روحيا خالصا لوجه الله، وكم تهدأ النفوس حين تجمعها غاية ليس لها في الدنيا ولا في المادة من سبيل، وإنما غايتها وسبيلها مرضاة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا كواحد من حضراتكم جئت إلى هذا اللقاء في رحاب ذكرى سيدنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مكان يجاور الأولياء الصالحين. سعدت كل السعادة، والواحد منا يقدر الأولياء ورسالتهم في الوجود كما يقدر المنهج الذي ساروا عليه في التصوف الإسلامي، ولكنه التقدير الذي ينبغي على كل مسلم أن يسلكه دون إفراط أو تفريط، ودون مغالاة أو تقصير. فلست مع الذين يغالون في اتباع شيوخهم وطريقتهم إلى درجة يرفعونهم فيها عن مصاف البشر، لأن القرآن قال لا تغلوا في دينكم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نهانا عن الغلو، ليس في أنفسنا ولا في شيوخنا، بل حتى في شخصه الكريم حين قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فلست مع الذين يغالون مغالاة صارخة لدرجة يرفعون فيها شيوخهم إلى غير مصاف البشر، ولست مع الذين يديرون ظهورهم للمحراب الصوفي متنكرين لرسالته من أول يوم شق في التاريخ طريقه ودخل الناس من خلاله في دين الله أفواجا، فأولئك بلغ بهم الجحود والنكران لدرجة أنهم أداروا ظهورهم للتصوف، بل راحوا يهيلون على رسالته التراب. لست مع هؤلاء ولا أولئك، ولكننا وفي هذه المناسبة الكريمة نقول إن رسالة التصوف الإسلامي وإن رسالة أولياء الله الصالحين هي أخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق عملي لا يقف عند حدود الفرائض ولا عند حدود النوافل، بل إنه يزيد على الفرائض وعلى النوافل كما جاء في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فرسالة التصوف هي تلك الاستزادة، فالذين يحاولون أن يتنكروا لرسالته هم أولئك الذين أداروا ظهورهم لمحرابه ورسالته وهدفه، وراحوا بغيا وعدوانا ينتقصون رجاله وينصبون منهم العداء، لدرجة أن رأينا وسمعنا في أحد المؤتمرات الإسلامية في بعض البلاد الإسلامية الكبيرة، راح مؤتمر ضخم للدعاة يجمع كل دعاة الإسلام على أعلى مستوى وفي أعظم بقعة، وراحوا يعددون المذاهب الهدامة والتيارات الوافدة، فقال كبير القوم في هذا المؤتمر: عدوا في طليعة المذاهب الهدامة أولئك المتصوفة والمتصوفين وأصحاب الطرق الصوفية. ويومها كان الشيخ الراحل وكيل الأزهر السابق الشيخ الحسين هاشم رحمه الله قال: إذا كان هذا مؤتمرا للدعوة ويجعلون من صفوة الدعاة الصوفية أعداء للإسلام، فإن هؤلاء الدعاة يحتاجون إلى دعاة، وقال يومها: ويحتاج الدعاة إلى دعاة ليهدوهم صراطا مستقيما. أنا أقول لحضراتكم هذه الواقعة وقد شاهدتها بعيني رأسي لسبب: من أجل أن يكون تصوفنا وطريقتنا ليس فيها التعصب الممقوت الذي أكره فيه كل ما عدا طريقتي، ولا تكون المغالاة الصارخة التي أرفع فيها شيخي إلى حد العصمة كما يزعم بعض الأتباع لبعض الطرق. إذا كنا نحن مستهدفين وتطوقنا تحديات سافرة تتنكر لأشرف رسالة في الوجود حملها الصوفية، وكان من بينهم أعلام تلقينا على أيديهم العلم، وما زالت الدنيا من شرقها إلى غربها تدين لأقلامهم وتراثهم، فكان من بينهم الحافظ ابن حجر المحدث الكبير، والإمام السبكي المحدث المشهور، والإمام النووي، وغيرهم من مشاهير الذين اتبعوا المنهج الصوفي وكان لهم في الإسلام وفي السنة تراث مذكور غير منكور. فكيف وقد طوقتنا هذه التحديات أن نقع في مغبة المغالاة، أو ألا نسير على الجادة، أو أن نزعم أننا باتباع الطريقة أصبحنا ناجين؟ لا نقول ذلك، نقول كما قال سلفنا من أهل التصوف: إن طريقنا مشيد بالكتاب والسنة. نقول كما قال سلفنا من رجال التصوف: إن الشريعة بدون حقيقة عاطلة، وإن الحقيقة بدون شريعة باطلة. نقول كما قال سلفنا من أهل التصوف: إنه لابد من الشريعة والصلاة والزكاة والصيام والعبادة، ويوم أن نبتعد عن الشريعة فلا حقيقة ولا تصوف ولا كرامة. وإن حدث أمر خارق لإنسان لا يأتي فروض الله ولا طاعة الله فليس هذا إلا من عمل الشيطان، كما قال سلفنا من أهل التصوف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو يخالف الشريعة فهذا عمل شيطان. ها نحن أولئك نحتفل بذكرى ميلاد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقول للدنيا كل الدنيا، ونقول للمتشنجين ضد التصوف والأولياء: هذا هو طريقنا وهذا هو منهجنا، إننا لسنا مع المغالين ولسنا مع المتنكرين، ولكننا ننشد الجادة مقتدين بصفوة خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عرفنا الله تعالى قدره حين امتدحه وحين قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وحين اصطفاه قبل هذا الوجود، وحين اصطفاه فكان المصطفى من قبل أن يخلق آدم، كما قال الشاعر: يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. لقد اصطفاه الله قبل خلق آدم. نعم، إن القرآن الكريم قرر في آياته المحكمات: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في ضمير الغيب ومنذ الأزل أبرم هذا الموثق وهذا العهد أن ينصروه إذا جاءهم، أن يتبعوه إن شاهدوا عصره. وإذا كان هذا بالنسبة للأنبياء والرسل، فما بالك بالنسبة لأتباع الأنبياء والرسل ولكل أممهم؟ من باب أولى أن يتبعوه وأن يؤمنوا به وأن ينصروه. ولذلك نرى أن الآية الكريمة بعد أن قال سبحانه: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال: ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الذين يعرضون بعد ذلك عن هذا النبي وعن اتباعه وعن الإيمان به وعن نصرته فأولئك هم الفاسقون. ليس هذا فحسب، بل قبل خلق آدم وحين كان بين البدن والروح، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين البدن والروح. وفي حديث آخر: كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. والجدالة هي الأرض، ومنجدل يعني ما زال من طينة الأرض. كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. إذا كان هذا الميثاق والعهد، وإذا كانت هذه النصوص الصحيحة والصريحة في سنته صلى الله عليه وسلم توضح لنا مكانته ومنزلته، فما ذلك إلا لأن الله تعالى برسالته يختم رسالة النبي، وبه يختم كل الرسل كما قال: أنا العاقب فلا نبي بعدي. وكما قال موضحا مكانته لأمته ليقدروه حق قدره: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بما سيؤول إليه حال الناس في آخر الزمان، بل وفي أول الزمان كذلك، من أدعياء للنبوة سيظهرون، فكان يركز على عقيدة اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الطائعين يا رب العالمين. عشنا مع هذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الأستاذ بكلية وجامعة الأزهر الشريف، وكان من مسجد سيدي سلام الراضي. وأتمنى أن تكون هذه التلاوة تلاوة خير عليكم، مع تحيات تسجيلات العكريش الإسلامية. كل عام وحضراتكم بخير.